يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هذا السؤال الذي تكلمت على جزء من الجواب عنه، يقول: في تفسير القرآن هل نقتصر على التفاسير السلفية أم لنا الحق في تجاوزها إلى التفاسير المعاصرة التي كتبها المفكرون؟ أنا ذكرت لكم الوسائل التي لا بد أن تتوفر عند شخص يريد أن يفهم القرآن. أما مطالعتك لكتابات المفسرين المتقدمين والمتأخرين فإنها تعتمد على معرفة هذه الأسباب، وذلك من أجل أن تميز الفهم الصحيح والفهم الذي ليس بصحيح. أما إذا كنت تقرأ وأنت خال من هذه الأسباب فلن تستطيع أن تميز بين صحيح وسقيم. وأحب أن أنبهكم إلى أن القرآن من ناحية تفسيره له جوانب: جانب لغوي، وهذا يرجع فيه إلى ما كتبه المتقدمون في إعراب القرآن، فيه كتب كثيرة، ويرجع أيضا إلى معاجم اللغة، إلى الكتب التي كتبت في غريب القرآن. ففيه كتب كتبت في إعراب القرآن وكتب كتبت في مفردات غريب المعاني، مفردات غريب القرآن. ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ، وفيه كتب في هذا: أسباب النزول في كتب، والناسخ والمنسوخ في كتب. ففيه علماء عنوا ببيان أسباب النزول، وعلماء عنوا ببيان الناسخ والمنسوخ، وفيه علماء عنوا ببيان أحكام القرآن خاصة، عنوا ببيان أحكام القرآن خاصة، مثل تفسير، مثل أحكام القرآن للكيا الهراسي، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وكتاب أحكام القرآن للجصاص، وكتاب أحكام القرآن وهو واسع جدا للقرطبي. وفيه من اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن خاصة، من اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن خاصة. وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. هذا أحسن كتاب في تفسير القرآن بالقرآن. وفيه تفسير القرآن بالسنة، وأحسن كتاب وضع في هذا فيما أعلم تفسير ابن كثير. وفيه أيضا مختصر لتفسير ابن كثير. يعني في أنا غرضي كتب عنيت بتفسير القرآن بالسنة، وفيه أيضا تفاسير عنيت بتفسير القرآن بأقوال الصحابة تابعين وأتباع التابعين. وأحسن كتاب وضع في هذا هو تفسير ابن جرير الطبري. وفيه كتب عنيت ببيان الربط بين السور، وهما يعرف بالمناسبات، المناسبات بين السور، المناسبات بين الموضوعات، المناسبات بين الآيات، المناسبات بين الجمل التي كل جملة تدل على معنى. وأحسن كتاب وضع في هذا كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور. فالمقصود للبقاعي، فالمقصود هو أن العلماء المتقدمين قيضهم الله جل وعلا فخدموا القرآن من وجوه مختلفة. أما الكتابات الحديثة فكثير منهم تجده مهندس، ولا عالم فيزياء، ويروح يكتب في تفسير القرآن لأنه يكتب المعنى اللي في مخه في رأسه، ويصرف الآيات على حسب المعنى الذي يريد. وبطبيعة الحال هذا ما هو محل ثقة، يأخذ منه طالب العلم مراد الله من هذه الآية مثلا. فمن كان مستنا فليستن بمن مضى. وإذا هضمت ما كتبه المفسرون المتقدمون في شتى خدمة القرآن فبإمكانك أنك ترجع إلى ما كتبه المتأخرون، وذلك من أجل أن تعمل موازنة بين ما كتبه المتقدمون وما كتبه المتأخرون. والمتأخر ما يأتي بشيء جديد، المتأخر يأخذ مما كتبه المتقدم إن أحسن الأخذ، وإلا فقد يأخذ غلط. هذا يقول: رجل قال لامرأته إن خرجت بدون نقاب يا أخي إذا كنت أنت غير هذا الرجل فلا تسأل. أنا لا أقبل السؤال بالواسطة إطلاقا، لأنه يحتمل الخطأ ما يحتمل الصواب. أعمل لنفسي جدولا أسبوعيا أسجل فيه أيام الأسبوع، وكل يوم أسجل فيه الصلوات الخمس، وأجعل لك فرض أربع خانات، وأضع علامة صح تحت الخانة التي حضرت فيها إلى المسجد. فهل هذا؟ على كل حال هذا اجتهاد منك جزاك الله خير، لكن انتبه إلى إحصاء السيئات، انتبه إلى إحصاء السيئات، لأنك يمكن أنك يعني تعصي في اليوم 30 مرة 50 مرة، وتمر عليك كأنها ذباب وقع على رأس أنفك فقلت فيه هكذا فطار. امرأة عندها ذهب للزينة وبلغ النصاب، بلغ النصاب عليه زكاة. نعم، أنا حجيت سنة 1407 ولم أرمي الجمرات بل وكلت، وهذه أول حجة لي. إذا كنت عاجزا عن الرمي، إذا كان يشق عليك الرمي بحيث أنك تخشى على نفسك، فتوكيلك صحيح. هذا يقول: هل تمسح الحسنات عند ارتكاب المعاصي؟ المقصود الحسنات السابقة مثل الصلاة والدعاء. هل تمسح الحسنات؟ تمسح، يمكن تمسح الحسنات، يعني يقول إذا عصيت الله، إذا زنيت، هل هذا الزنا مبطل لجميع أعمالي السابقة الصالحة؟ والجواب أن الكفر الأكبر بجميع أنواعه، والشرك الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه، هذه هي التي تبطل العمل كله، تكون ردة عن الإسلام، تكون ردة عن الإسلام. ولهذا يستتاب الشخص 3، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. مثل إنسان تارك الصلاة، هذا مرتد عن الإسلام، وحكمه أنه يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما الإنسان عندما يعمل شرك أصغر فهذا ما ينفي أصل الإيمان، ولكن ينفي الكمال، ولكن ينفي كمال الأصل. ولهذا إذا قدم العبد على الله وهو مشرك شرك أصغر لم يتب منه، فإن الله لا يغفره بل يدخله النار فيطهره، أو يأخذ من حسناته بقدر شركه. أما سائر المعاصي كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك، فهذا إذا مات عليه الإنسان فما تعلق بحق من حقوق الخلق فإنه يقتص منه، وأما ما كان من حق الله فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا يسأل عن سنة الضحى: أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وقراءة دعاء الختم عند ختم القرآن هذا يعني ليس بواجب، لكن إنسان عندما يختم القرآن يدعو بما يفتح الله عليه من الدعاء. وهذا يسأل عن سجود التلاوة: سجود التلاوة كسجود الصلاة، يكبر إذا سجد ويدعو بدعائه في سجود الصلاة، وإذا قام يعني يرفع من السجود يكبر ويسلم. وهذا يقول: ما حكم من يحلق لحيته كلها وكذلك من يقصره كلها؟ اللي يحلق واللي يحلقها كلها واللي يقصر كلهم في الحكم سواء، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعف اللحاء أحفو الشوارب وأعفو اللحى. لكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هل يثاب من يقرأ القرآن في نفسه؟ أي بدون أن يحرك شفتيه. العبرة بتحريك اللسان، إذا حرك لسانه كتبه الملك، وإذا لم يحرك لسانه فإن الملك لا يكتب له ولا حرف واحد. عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فأنت تقرأ القرآن في قلبك ما يكتب، لكن تقرأه بلسانك نعم. لكن هذا سبحان الله هذا اقتصادي، يعني اقتصاد ما يحب أنه يكلف حتى لسانه. وهذا يقول هل يجوز للمحرم أن يضع حامل الطفل على صدره؟ كون أنه مخير فيها طريقة يخطئ فيها كثير من الناس بالنسبة للطواف والسعي بالصبي، وقصدي بالصبي المحمول هذا قصدي. فيه أنا شاهدتهم في المطاف وفي المسعى، تجد أنه يأخذ الصبي ويضعه هكذا ويجعل وجهه خلف، ومعنى ذلك أن الطائف يطوف حسب الاعتياد حسب المشروع، لكن الطفل طوافه معكوس، بدلا من أن يجعل الكعبة عن يمينه يجعلها عن يساره، بدلا من أن يجعلها عن يساره يجعلها عن يمينه، يعني يطوف طواف معكوس. ونفس الشيء في السعي، إذا راح من الصفا إلى المروة فوجهه للصفا ما هو بوجه للمروة. والطريقة السليمة اللي يسلكها الشخص الذي يريد أنه يطوف ويسعى بطفل، أولا أنه يطوف لنفسه، فإذا انتهى من طوافه لنفسه يحمل الطفل على هذه الطريقة، إما أن يجعله على الكتف الأيمن ورجلاه ورجليه يسدلهما من هنا، أو على الكتف الأيمن من هنا أو الأيسر من هنا، أو يجعله على كتفيه ويجعل رجليه مدليتين هكذا، بحيث أن وجهه يكون على مثل وجه الطائف المعتاد. وبهذه الطريقة ما يصح طواف الطفل. كثير من الناس يأتون بأطفالهم لكنهم يقعون في أخطاء كثيرة، فيحتاج الشخص إلى أن يتأكد تماما من الطريقة التي يطوف بها يطوف بالطفل. فأولا لا بد أن ينتهي هو من نفسه، لا بد أن يطوف، لأنه إذا حمل الطفل صار آلة، فلا يصح أن يحمله وهو يطوف عن نفسه. إذا انتهى من طوافه عن نفسه بعد ذلك يطوف بالطفل على هذه الطريقة. فيه نوع من الناس ما هم يبون النساء، ما أدري وش السبب، لا حقيقة هو يسأل يقول النساء اللاتي يصلين في بيوتهن في منطقة الحرام هل ذلك بمئة ألف صلاة؟ وش ذنب المرأة؟ المرأة النساء شقائق الرجال، والأصل في أحكام الشريعة العموم للرجال والنساء، إلا ما دل دليل على خصوصيته للرجل أو دل دليل على خصوصيته للمرأة، وإلا فالأصل هو المساواة في الأحكام. هذا الحديث حديث مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبألف صلاة في المسجد النبوي وبخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى، هذا ما يخص الرجال، هذا عام للرجال والنساء. والمرأة إذا صلت في بيتها فصلاتها مضاعفة، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرام. هذا يسأل عن مد الإنسان قدميه إلى الكعبة، جالس وسدل رجليه إلى الكعبة، هذا ليس من الأدب. في الطواف انتقض الوضوء وأكملت الطواف. إذا كنت أكملت الطواف وأنت على غير طهارة تعيد الطواف إذا كان واجب، أما إذا كان مسنون فليس عليك واجب، لكن إنك لا تطوف أنت على غير طهارة، يعني الإعادة ما هي بواجب. السيئات في مكة تضاعف من جهة الكيف، والحسنات في مكة تضاعف من جهة العدد. وهذا يقول هل يجوز تخصيص أحد الأولاد بالإرث لفقره دون إخوته وحاجته، وهل يشترط رضا جميع الإخوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ساوم في شراء بيت ودفعت أنا المبلغ فهل يدخل البيت من ضمن الميراث؟ ساوم في شراء بيت ودفعت أنا المبلغ فهل يدخل البيت من ضمن الميراث؟ إذا كان إن والدك هو الذي اشترى البيت وأنت الذي دفعت الثمن برا بأبيك فإنه يدخل في الميراث. أدري إيش هذا، عمرت والدتي ويزيد الآن ما والله ما يعني الكتابة ما يبواضح، يعني أرجو توضيح الكتابة. وهذا يسأل هل لكل إنسان قرين من الشياطين وإلى ماذا يدعون؟ أنا أظن أن ما فيه عاقل يحسن الظن بإبليس، أظن ما في واحد يعني عنده عقل يحسن الظن بإبليس، ولهذا كثير الموسوسين يحسنون الظن به ويعيدون، فعظم يعيد الصلاة 10 مرات، وشخص دخل يتوضأ بعد أذان المغرب وأذن العشاء وهو يتوضأ ما أكمل الوضوء، كل يعني ينصح إبليس في الوضوء. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشياطين يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إبليس معروف عداوته نشأت مع آدم في الجنة وأخذ المواثيق فيما بينه وبين الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأحتنكن ذريته إلى غير ذلك من الآيات. على هذا الأساس كل واحد من بني آدم من يهود أو نصارى أو مسلمين أو مجوس ما فيه واحد من بني آدم ما يعني إلا ومعه واحد من أولاد إبليس. ما منكم من أحد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وبعدين وظيفته ما هي؟ له وظيفتان، وظائفه كثيرة يعني التفصيلية، لكن له وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى أنه يصدك عن كل خير، سواء كان الخير واجب ولا مستحب، ويحملك على كل شر، سواء ابدأ من الشرك الأكبر ونازل إلى أدنى إلى صغائر الذنوب. فما فيه ترك مأمور به إلا عن طريق الشيطان، ولا فيه فعل أمر محرم إلا عن طريق الشيطان. فالأول يثبطك عنه والثاني يحملك عليه، ومعك ما يبي أكل ولا يبي شرب ولا يبي نوم ولا شيء، معك يسافر معك وينزل معك ويجلس معك وينام معك، ما يفارقك لا في الليل ولا في النهار لحظة واحدة. ووظيفته اللي وظفه والده إبليس، وظيفته أنه يضلك عن طريق الخير ويحملك على طريق السوء. ولهذا جميع الفتن الموجودة في العالم التي فيها ضلال عن طريق الحق كلها من أولاد الشياطين. ولهذا يقول الله جل وعلا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تؤزهم إلى الشر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فما فيها أحد إلا ومعه شيطان، وذكرت لكم الوظيفة. وهذا يقول الإنسان عندما يعذب في القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، هل يعذب عليه مرة أخرى؟ هذا شيء يرجع إلى الله جل وعلا. ولكن نصيحة لي ولكم أن الإنسان يحاول بقدر ما يستطيع أن يخفف على نفسه. ومن وجوه فضل الله على خلقه فتح باب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني المشرك شركا أكبر، المنافق نفاقا أكبر، الكافر كفر أكبر يقول الله له تب، أنا أقبل توبتك وأغفر ذنوبك السابقة وما عملته من حسنات أثيبك عليها، يعني ما عملت من حسنات في الكفر أنا أثيبك عليها إذا تبت من الكفر. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 100 مرة. وش يضر الإنسان من الاستغفار؟ وفي الحديث من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فما الذي يمنعك عند وضع رأسك للنوم أن تسبح هذا التسبيح، وإذا استيقظت أن تسبح هذا التسبيح؟ ما الذي ما يحتي يعني ما يكلفك شيء؟ رجل زنى بامرأة والآن تاب إلى الله ويريد أن ينكح ابنتها، لا ينكح ابنتها، يمكن بعد ابنتها منه. بعض الناس سبحان الله عليه غشاوة، يعني تجدون شهوة فرجه ولا شهوة قلبه ولا شهوة بدنه تجد أنها تستحوذ عليه ويعمى. مثل الآن هل يتعاملون بالربا؟ يعني علانية هذا شهوة المال، شهوة المال، ففيه شهوة الفرج هذه تعمي الإنسان. يعني تزوج واحدة يعني إلى درجة وامرأة سألتني قالت إن زوجي، أنا لا أعلم من أي جهة هي، لكن في التلفون تقول زوجي يستعمل ابنتي منه كما يستعمل الرجل زوجته، وعمرها 16 سنة، وتسألني تقول ما هو المخرج، وتقول إنه يقول لي إن أخبرت عني قتلتك. هذا الزوج أبو البنت، فيها يعني شهوة الفرج هذه تعمي الإنسان، وكذلك شهوة البطن. فالمقصود أن الإنسان يحرص على التخفيف على نفسه، وإذا وقع ابن آدم ما هو معصوم، إذا وقع خطأ يعني عصى الله في بصره، عصى الله في لسانه، عصى الله في سمعه، في يده، في فرجه، باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فما عليك إلا أن تصدق مع الله في توبتك، والله سبحانه وتعالى كريم. أنا شاب خاطب ولقد اشتريت ذهبا مهرا للمرأة، وهذا الذهب بالغ النصاب، والآن حال عليه الحول ولم أتزوج زكي. رجل عق عن ابنه قبل اليوم السابع، هل تجو رضعت من أمي أول يوم الولادة وهي لا لابد من أن التأكد من لابد من سؤال أمك والتأكد، لأن الرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص من لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا حصل عدد الرضعات 5 على هذه الصفة وكان في الحولين، فإن هذه البنت تكون بنتا للمرأة التي أرضعتها وأختا لأولادها. والدي الذي أصيب بحادث سيارة بقي 2 سنين في الفراش ثم مات، فقمنا برفع قضية تعويض على الطرف الآخر في الحادث، فحكم القاضي بأن تتحمل شركة التأمين الدية على العاقلة، إذا كان القتل قتل خطأ فالدية على العاقلة. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلين في الحرم، هذا ليس هذا يعني فيه رخصة، لأن من الأمور المتعذرة يعني يتعذر الانفكاك عنه. وهذا يقول التسبيح بالمسبحة، إذا كنت تسبح بالمسبحة بعد الفراغ بعد الانتهاء بعد السلام من الصلاة تسبح التسبيح المشروع، فهذا خلاف السنة، لأن التسبيح بالأصابع هو المشروع. أما التسبيح بالمسبحة يعني خارج الصلاة ما في شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر امرأة كانت تسبح بالحصاء وتعد، كلما سبحت تسبيح أخذت حصاة من هنا ووضعتها هنا، وذهب وقضى حاجة فرجع ووجدها على حالها، فقال لازلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهذا يقول: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ يا أخي، صلاة الجنازة ليس لها دعاء استفتاح. إذا كبر الإمام تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي وتقرأ الفاتحة. الذين يدعون غير الله من الأموات ويطوفون حول قبورهم ويذبحون لهم ويسألونهم كشف الكربات وجلب النعم وحصول الرزق، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. يا أخي، لا إله إلا الله فيها توحيد الله وفيها نفي الشرك، يعني نفي وإثبات، إثبات التوحيد لله جل وعلا ونفي الشرك. هذا كما ذكرت لكم قبل الصلاة، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فهذه كلمة لا إله إلا الله تلعن هذا الشخص لأنه يقولها بلسانه ولم يحققها في واقعه. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول: أنا مقيم، هل يجوز أن أعتمر لزوجتي؟ إذا كانت العمرة عمرة فرض لزوجتك وهي قادرة ما يجوز، وإذا كانت سنة، إذا كانت نافلة ما في مانع، لكنك تخرج إلى التنعيم وتنوي وتحرم بالعمرة على نيتها. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي أدري وش هالكلمة فيه؟ على كل حال، المرأة يكون لها ثياب نظيفة طاهرة لصلاتها. هل يجوز للمرأة أن تستعمل العلاج لتنظيم الحمل؟ في بعض الأشخاص كتب الله منه كثرة النسل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقسمهم أربعة أقسام: من ينجب إناثا فقط، ومن ينجب ذكورا فقط، ومن ينجب ذكورا وإناثا، ومن يكون عقيما. فالإنسان الذي من الله عليه بالإنجاب يستعمل هذه النعمة، لأنه لا يدري ماذا عند الله فيترك الأشياء هذه كلها. أنا شاب كنت أدرس وتركت الدراسة بسبب الاختلاط، ثم وجدت مدرسة أخرى بغير اختلاط وهي في مدينة أخرى. أمي وأبي اختلفوا على هذا الأمر. أمي قالت إنه سيبيع البيت وينتقل معي في هذه المدينة، وأمي أبت على هذا الأمر. أنا أشعر بتفريق والمدوش الكلمة بينهم. يا أخي، أنت بإمكانك أنك تسافر وتدرس وتتحمل مشقة السفر ومشقة الدراسة، وتترك أمك وأبيك وتترك البيت، وبعد ذلك إن شاء الله ترجع إليهما بالسلامة، واسأل ربك التوفيق، لأن نيتك حسنة. امرأة أحرمت بالعمرة ثم نزل معها دم في غير وقت العادة ثم طافت وسعت، إذا كان هذا الدم دم حيض فإن طوافها غير صحيح، وطافت عليها نقابا وهي جاهلة ليس عليها شيء إذا كانت جاهلة. الذي يترك الصلاة أحيانا تهاونا وكسلا يدخل، نعم يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه وخلال. في بعض الناس من خلال الأسئلة، في بعض الناس يصلي برمضان بس، وفي بعض الناس يصلي الجمعة فقط ويقول أن الجمعة هذه يعني تكفر عن صلوات الأسبوع، واللي يصلي في رمضان تكفر عن صلاة السنة. فالمقصود أن هؤلاء كلهم حكمهم واحد. سبحان الله، ابن آدم مسكين. الدعاء لأبي المتوفى: عسى الله أن يتقبل دعاء رجلا من بيننا، وكيف أكون بارا له بعد وفاته. الدعاء لموت المسلمين: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أولا، وأن يغفر لأحياء المسلمين وأموات المسلمين، لأن الإنسان إذا مات على الكفر لا يدعى له. رجل اقترض قرضا من البنك، والذي سهل عملية القرض أعطى رشوة ما شاء الله. هذا حرام مركب، يعني قرض الربوي برشوة، كل الأطراف المتصلة بهذا كلهم آثمون. هل يجوز لشخص أن يهدي ثواب تلاوة القرآن إلى والده؟ ادعو الله لهم عند ختم القرآن. امرأة أرادت العمرة في الميقات، جاءتها الدورة الشهرية، ما الحكم في تأدية العمرة؟ هي تحرم من الميقات وإذا وصلت مكة تبقى حتى تطهر من العادة، فإذا طهرت تتطهر تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي وتأخذ العمرة، لكن لا بد أن تحرج من الميقات. لا تحسي اكتب ينقطع علينا الكلام، هل يصلي المسافر السنن الرواتب في الحرم مع أنه مسافر؟ المسافر يكتب له مثل ما يعمله وهو مقيم. فشخص مثلا يصلي الرواتب إذا سافر يقصر ويجمع ولا يصلي الرواتب، يكتب له أجر راتبة الظهر قبلها وبعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها، أما الفجر والوتر وصلاة الليل فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها سفرا ولا حضرا. لبست ملابس الإحرام من قبل الميقات ولبيت في سري وأخبرت السائق أن ينبهنا عند الميقات للجهر بالتلبية. إذا كنت نويت وتلفظت بقلب بلسانك، إذا كنت نويت ولو أن كلام سري لكنك نطقت به بلسانك ولو كان قبل الميقات فإنه ينعقد، لكنه خلاف السنة. أما إذا كنت لبست الإحرام وعقدت في قلبك أنك إذا مررت الميقات ستحرم، فهذه الحالة لا ينعقد فيها الإحرام. إذا كنت تجاوزت الميقات ونبهك السائق بعد التجاوز فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض، هذه أجبنا عنها تقريبا 3 مرات الآن. تعلكم بهذا الموضوع، من عنده أرض لا ينوي بيعها الآن ولكن يريد أن يبيعها إن شاء الله إذا زاد الثمن، إذا كان إنه عنده نية متى ما جابت ثمن طيب باعها فعليها الزكاة أو ففيها الزكاة. اعتمرت لنفسي هل يجوز أن، جزاك الله خير، تريد أن تعتمر لأبويك، جئت من كذا إلى مكة ووصلت الحرم ولم أنوي العمرة والآن نويت العمرة، إذا كنت جاي على غير نية العمرة وأنشأت وأردت أن تعتمر وأنت في مكة تخرج إلى عرفة وإلا إلى التنعيم، يعني تخرج خارج الحرم من أي جهة وتحرم. ذكرتم أن إشكالات القرآن 3، أنا ذكرتها يا أخي، أنا ذكرت في كتب اللغة، ذكرت هذا في كتب اللغة، يعني في كتب اللغة فيها حل الإشكالات اللغوية. ويقول هنا الإشكال اللفظي والإشكال المعنوي. الإشكال المعنوي أنا ذكرت أنه الجمع بين الآيات المتعارضة وذكرت كتاب واحد. أما الإشكال اللفظي فهذا يتعلق بالتقديم مثلا والتأخير في بعض المواضع، يعني في تقديم في بعض مثل وترى الفلك فيه مواخر وترى الملك مواخر فيه، فيبين صاحب الكتاب السر لماذا قدمت كلمة فيه ولماذا أخرت. هذا هو المتشابه اللفظي. والكتب التي ذكرتها لكم الكتابان درة التنزيل وغرة التأويل، وكذلك كتاب ملاك التأويل، والكتاب الثالث كما وعدتكم آخذ اسمه مضبوط لأنه مطبوع، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني هذا المقصود فيه اجتناب الكبائر والصغائر، يعني تكفرها الصلوات الخمس. نعم، هناك عامل يعمل بصيانة المنازل وبنائها، فهل يجوز له العمل في البيوت التي تبنى بالقروض الربوية؟ لا، ما يجوز له. ما تقدم من طواف طفل على الطريقة الخاطئة ماذا على وليه يعيد طوافه؟ ما حكم من يشتري بضاعة ويعطي البائع الثمن كاملا ويقول له بعد ذلك اترك لي شيئا من المال؟ إذا كان إن المشتري يبي يترك للبائع قليلا من المبيع صدقة ما في مانع، أو البائع يبي يخفض قليل من الثمن، كيف هذا بينهما؟ لأن الإنسان إذا كان أهلا للتنازل وتنازل عما يملكه ما في شيء. أخي يصلي ما يقول شيء في الصلاة؟ شو الكلام هذا؟ معلم يحلف على طلابه بالضرب إن لم يحفظوا الدرس، هل ذلك الحلف للمصلحة؟ إذا إذا لم يفو بيمينه فإنه يحنث وعليه التكفير، لكن أحسن ما يتجنب هذا الشيء. إمام مسجد نقل إلى بيت يبعد عن مسجده، إمام مسجد نقل إلى بيت يبعد عن مسجده، فوكل غيره ممن يحقق القرآن، وذلك حق إذا تأخر صلى بالناس، هذا يرجع فيه إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أنا حجيت عن الفلان، وفي حالة رمي الجمرات لم أرمي بالترتيب، وقد نبت كذلك في الرمي، فما حكم الرمي؟ إذا ما رميت رمي مرتب فالرمي غير صحيح، عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أنا حفظت القرآن والحمد لله، وقرأته على طالب علم حافظ متقن للقرآن، فهل تنصحونني بأخذ إجازة في تجويد القرآن عند عالم في التجويد أم لا؟ يا أخي، أنصحك بفهم القرآن أولا كما ذكرت لكم، لأن هذه مغفلة الناحية. نحن أتينا إلى العمرة بعد أداء العمرة، هل مطلوب منا الطواف؟ يعني تبي تطوف للوداء؟ إن طفت جزاك الله خيرا، وإن طفت للتطوع أيضا جزاك الله خيرا، وإلا فليس عليك إلا طواف العمرة وسعي العمرة. وهذا يسأل، ما حكم من يكثر الحج والعمرة قبل الزواج مع أنه قادر عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يا أخي، هذا أعلم بنفسه، ما هو بنت أعلم به، لكن بعض الناس يتدخل في شؤون غيره. إذا نويت العمرة ولم أعلم بوصول الميقات وأتيت مكة، يا أخي إذا ما أحرمت من الميقات ترك الواجب ما تعذر فيه. إذا كنت أحرمت من مكة ولا أحرمت دون الميقات فعليك فدية، وإذا كنت رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فليس عليك شيء. نرجو منكم تبيين. بعض الناس يسأل عن مسألة ما تقع في العمر، ما حكم لبس، وهذا كله هذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها إذا طلب منها ذلك؟ يصلحون فيما بينهم، أنا أخلص جدا فيما أمر الله به وهو على ما أقول شهيد. نسأل الله لك ولنا وللسامعين التوفيق، ولكن فجأة أقع في خطأ كبير ثم أرجع وأبكي، ما دمت ترجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى كريم، لكن بس لا يكون هذا من تلاعب الشيطان بك. نحن من خارج مكة وجئنا إلى مكة لنقيم فيها شهرا كاملا، فهل نحن في حكم المسافرين؟ لا، أنتم في حكم المقيمين، لا تقصرون ولا تجمعوا. يقوم بعض الشباب بعملي، هذا يسأل عن كرة القدم، ما لنا شغل فيها يا أخي. حلف أخي على كتاب الله وهو غير صادق، هذا يمين غموس يستغفر الله ويتوب إليك. شخص جاء إلى مكة المكرمة بنية العمرة لكنه تجاوز الميقات ولم يحرمه في مكة الآن، إذا كان بنية العمرة يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. هذا يسأل عن جهاز الدش، حقيقة أن جهاز الدش أنا ما أعرفه، ولهذا ما أستطيع أن أعطي عن حكم أبدا. إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض إذا مع القبل، إذا كان من غير إيلاج، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا كان في بداية الحيض أو في منتصفه يتصدق بدينار، وإذا كان في آخره يتصدق بنصف دينار ذهب. ديت اليوم العمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر لوالدي وهم أحياء؟ وإذا كان لميت فكيف أعتمر لهم؟ إذا كان نافلة ما في مانع أنك تعتمر لهم وهم أحياء، بس تخبرهم، والميت كذلك تلبي عنه، تقول لبيك عمرة عن فلان في إحدى العمائر مصعد، وفي قاعة هذا المصعد كلمة، وفي آخرها الخليل. أدري والله مش كلام، بعض الناس ما يوضح السؤال. متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء إن شئت بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب. هذا يقول: كتبت كتابا باسم، قل هذه سنة، الله يوفقنا إياك للخير. يعني ألف كتاب: جئت من خارج السعودية وأديت العمرة وأريد أن أؤدي العمرة لأمي، فمن أين الإحرام؟ تحرم من خارج الحرم من التنعيم، وهذا لبس النقاب، المرأة إذا أحرمت ما تنتقب لا في العمرة ولا في الحج. وش هالاقتصاد ورفاهية؟ هل يجب على كل من يريد أن يأتي مكة عمرة؟ لا، إذا أراد أن يأتي بالعمرة يحرم، إلا إذا كان عليه عمرة فاسدة يقضيها أو عمرة الإسلام أو كان نذر عمرة، في هذه الحالات يجب عليه. اشترى لأحد الناس سلعة بالريال فهل يجوز أخذ ثمنها بعملة أخرى مثلا بالجنيه ما يقابل الريال؟ إذا كان يبي يتقاضى ما في شرط مقدم، لأن في بعض الناس يقول بشتري لك بالريال لكن بشرط أن يكون القضاء كذا جنيهات، لا ما يجوز هذا. لكن عند المقاضاة إذا أراد أن يأخذ مثلا بقيمة الريالات يأخذ جنيهات ما في مانع. هل يجوز لمن كان يأخذ؟ يا أخي تكفير تارك الصلاة هذا مو بقول العلماء، هذا قول الرسول، قول الله في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كفر، ما هم بالعلماء يا أخي، العلماء نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحكم لو تقدم شخصان إلى جهة معينة بقضاء حوائج المسلمين فعملت على قضاء الحاجة أحدهما وأحجمت عن الآخر وحاجتهما واحدة ولم يجوز؟ هذا شيء لا أستطيع الجواب عنه لأن الكلام كله مبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.